شركة نغم ميديا للإنتاج والتوزيع الفني تقدم وفضلت سنين عايش يا عيني بستنى الفرحة ودمع عدها وكأن حياتنا دم لدها في الليلة دي ونجحت خلاص بقى بصوا يا ناس والفرح ده الأصلية